الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين. آمين. الكناية. الكناية هي ما يقابل التصريح، والمراد بها هنا لفظ أريد به ملزوم معناه مع جواز إرادة المعنى اللازم. نعم. والمراد به هنا إيش؟ والمراد به لفظ أريد به لازم معناه. إذا فلازم المعنى هو المقصود أولا في الكناية، مع جواز إرادة المعنى الأصلي، كما سيتبين. تقول فلان طويل النجاد، فأنت تريد لازم المعنى الذي هو طول القامة مع جواز إرادة نفس الطول للنجاد. رأيت هذا؟ لأن اللفظة الألفاظ التي تدل على من جهة اللغة تدل على هذا المعنى، وهو طول النجاد حسا أو حقيقة. ويلزم من طول النجاد طول القامة، وهذا اللازم هو المقصود من هذه العبارة أو من هذا التركيب. هذا الكناية. قال رحمه الله: نعم قال هنا أريد به ملزوم معنى. فإيش؟ قال أريد به لازم معنى. عندك؟ أريد إيش قال؟ كما يقابل التصريح والمراد بها هنا لفظ أريد به ملزوم معنى. عندك ملزوم؟ أنت قرأت هكذا ملزوم؟ أريد به ملزوم معناه مع جواز إرادة المعنى اللازم. لأن ملزوم تقول هذا لازم وهذا ملزوم، فالظاهر أن اللفظ التركيب طويل النجار هذا ملزوم منه. ما الذي يلزم منه؟ هذا اللازم هو المعنى الكنائي أو المراد الكنائي. إذن فيكون المراد الكنائي لازم. لازم من أي شيء؟ لازم من اللفظ كطويل النجاد. طويل النجاد ملزوم، أي ملزوم منه. وطول القامة لازم من هذا المعنى اللغوي في قولك طويل النجاد. لذلك أنا قلت ما هو المقصود اللي هو الذي يقصد لازم معناه أولا، هو المقصود في الكناية مع جواز إرادة المعنى اللغوي لهذا الملزوم. على كل حال هذا اللي يظهر لي هكذا، لكن عندكم الآن يقول ابن عاشور هو إيش؟ قالوا المراد بها هنا لفظ أريد به ملزوم معناه. أريد به ملزوم معناه، لفظ أريد به بهذا اللفظ ملزوم معناه. معناه يلزم منه شيء من هذا المعنى، من هذا المعنى اللغوي يلزم منه شيء آخر. هذا الشيء الآخر هل نقول له لازم ولا ملزوم؟ نقول له لازم أو ملزوم؟ ماذا نقول؟ نقول لازم. اللهم إلا لأن هذه العبارات قد تكون على إنما قلت لازم، لأن هذا الذي هذه اللفظة تدل لغة على هذا الذي قلنا، أي لازم يلزم. فالمعنى الكنائي المقصود أولا يلزم، إذن فهو لازم. يلزم من إيش؟ يلزم من معنى اللفظ هذا. اللفظ طويل النجاد، ما معنى طويل النجاد؟ تراه فعلا طويل النجاد وفي الواقع طويل النجاد، فهذا المعنى يلزم منه أنه طويل القامة. إذن فطول القامة هو المعنى اللازم من المعنى اللغوي. افهموا هكذا، هذا اللي يظهر لي، لكن قد يكون له محمل آخر عندما قال ملزوم، قد يكون له محمل آخر يحتاج إلى بيان أو توضيح أو فهم، رأيت؟ ولعله في غير هذا الكتاب أو بعض كلام، لعله في بعض كلام البلاغيين أو العلماء في فن البلاغة قد يعبرون بما قلت الآن، لازم، لذلك قلت هذا هنا. نعم. قال رحمه الله: وبهذا القيد الأخير خالفت المجاز المرسل الذي علاقته اللزوم. في اللزوم موجود، الذي علاقته إيش؟ اللزوم. وتقدمت الإشارة إلى هذه العلاقة اللزومية. تقدمت. نعم. والأصل فيها العلاقة اللزوم تقدم، وهي أن علاقة اللزوم يكون في المجاز الذي ليس استعارة بل هو مجاز مرسل، تقدم هذا. نعم. والأصل فيها أن يراد المعنى مع لازمه، ويكون اللازم هو المقصود الأول. انظر جاب إيش؟ باللازم. وإيش أعيد العبارة؟ والأصل فيها أن يراد أي في الكناية المعنى مع لازمه. شوف، أن يراد المعنى اللغوي للتركيب أو لللفظ ده أو العبارة هذه مع إيش؟ مع لازمه. مع لازم هذا المعنى اللغوي. ويكون اللازم هو المقصود الأول. ويكون اللازم هو إيش؟ المقصود الأول. هو المقصود الأول، وهو المقصود الأول. نعم. فإن البدوي إذا قال يمثل جبان الكلب ومهزول الفصيل، وهم في البادية وعندهم كلب وعندهم فصلان، الفصيل ولد الناقة الصغير يقال له فصيل، أراد أن كلبه وفصيله كذلك. شوف، أراد أن كلبه وفصيله كذلك، أي يريد المعنى اللغوي فقط. هذا مقصوده ابن عاشور. نعم. أيوة. والمقصد وصفه بالكرم، والمقصد لكن والمقصد هو قال والمقصد من هذا، وإن كان من البدوي فقد يقوله والمقصد منه إيش؟ أنه وصفه بالكرم. أن وصفه بالكرم، وصفه بالكرم. فإذا شاء ذلك صح إطلاقه ولو لم يكن له كلب ولا فصيل. فإذا شاء ذلك، أي شاء استعمال فلان جبان الكلب مهزول الفصيل وأريد به الكرم لشخص يقال له هذا، إذن فإنك تقوله لشخص آخر ولو لم يكن له كلب ولا فصيل. ولو لم يكن له كلب ولا فصيل، وعليه تستطيع أن تقول للحضري وفي هذه العصور مثلا تقول فلان زيد جبان الكلب مهزول الفصيل، وهو في المدن أو في مدينة من المدن وليس هناك كلب ولا نوق. النوق الآن ما تستعمل، هم يحملون النوق في السيارات، فما في النوق لا ولا فصلان أيضا، رأيت؟ إذن فتستطيع أن تقول لشخص حضري هذا الكلام لأنك تريد الكناية، تريد الكناية، تريد أن تكني عن كرمه، والكرم موجود في أهل البادية وفي أهل المدن قد يوجد فيهم. نعم. قال رحمه الله: وهي تنقسم إلى واضحة وخفية. أيوة، تنقسم الكناية إلى واضحة وخفية، هذه مسألة أخرى، لكن لا شك أن الكناية كلما كانت واضحة كلما كان أدخل في صلب الفصاحة والبلاغة، وكلما كانت خفية فكلما كان بعيدا، لكن قد يكون لكل مقام مقال، فتجد بعض البلغاء يأتون بالكناية الخفية ويكون الإتيان بها وهي خفية بلاغة أيضا، قد يكون، لأنه لكل مقام مقال، رأيت؟ نعم. فالواضحة هي التي لا تحتاج إلى إعمال روية. إلى إعمال روية، الروية الفكر، يقصد بالفكر فقط. ما التأني والتفكر لإدراك الشيء على ما هو عليه. نحو قولهم طويل النجاد، طويل النجاد، رفيع العماد، كثير الرماد إذا ما شتى. كناية عن طول القامة، كناية عن طول القامة، نعم. وقول العربي مثلك لا يفعل كذا، هذا مثال آخر من ابن عاشور، قول العربي مثلك لا يفعل هذا ولا يفعل كذا. وغيرك لا يفعل، وغيرك لا يفعل، يريدون أنت لا تفعل، أي جاءوا بغير ومثل بدلا من الضمير المخاطب، مثلك لا يفعل هو الكاف للخطاب، لكن مثل مضافا للكاف في محله أنت، أو جيء بمثلك في محل أنت، أنت لا تفعل هذا، فقال مثلك لا يفعل، أو مثلك يفعل، أو غيرك لا يفعل، وهكذا. قال تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين، ويتبع غير سبيل المؤمنين، أي لا يتبع سبيل المؤمنين. نعم. والخفية هذا مثاله، هذا كناية كما أراده ابن عاشور. نعم. والخفية التي تحتاج لإعمال روية، نعم، لإعمال فكر حتى تدرك كونه أو كونها كناية. إما لخفاء اللزوم، إما لخفاء اللزوم، أي كون المعنى اللازم أو المراد اللازم غير واضح، غير بائن، غير بين. مثلا تقدم الآن أن الكرم وهو المعنى اللازم من قوله، أو أن الطول للقامة وهو اللازم لطويل النجاد، هذا واضح، ها. لكن لو كان هذا الوصف الذي يراد به كناية ليس لزومه من هذا المعنى اللغوي واضحا، فعندئذ تكون الكناية خفية، خفية. ما مثاله؟ عريض القفا، عريض القفا. إذا قلت عريض القفا نبحث عن المعنى اللغوي أولا، عريض ما معنى عريض؟ وسيع، كبير، من عرضه إذا فطحه وبسطه هكذا. والقفا معناه مؤخرة الرأس هكذا، جهة القفا، عريض القفا، أي قفاه عريض. فما الذي يلزم من هذا؟ ما هو المعنى اللازم من هذا؟ المعنى اللغوي هو المحسوس، هو المعنى المحسوس المأخوذ من قوله عريض القفا، عريض القفا، هذا المعنى اللغوي المحسوس، تجده في الحس عريض القفا فعلا. لكن ماذا يلزم من ذلك؟ هل يلزم من ذلك صغر العقل وقلة العقل وعدم الذكاء؟ هل يلزم من هذا أو لا يلزم؟ ويقصد القائل بعريض القفا أن المعنى اللازم منه هو قلة الفطنة أو قلة الذكاء وعدم أو الحمق، يشيد يريد هذا. إذن فلزوم الحمق من عريض القفا غير واضح، غير واضح، لأنه ليس الحمق دائما يكون لازما لمن كان عريض القفا، هل هذا يلزم؟ ليس لازم دائما، لكن مثل هذا يطلق فيما إذا أطلق المتكلم على شخص بالفعل هو عريض القفا وجدت منه تصرفات ليست صحيحة يدل على الحمق، فتقول أنت فعريض القفا، أنت ليس غيره، يمكن غيرك يكون عريض القفا وليس أحمق. إذن فاللزوم المأخوذ من هذا المعنى اللغوي ليس بواضح. ليس بواضح، فهمتم هذا؟ نعم. مثل قولهم عريض القفا كناية عن الغباوة. شوف عن الغباوة بعيد. وإما لكثرة مع أن تجد في كلام العرب وغيرهم إذا قد أو في كلام يقولون إذا كان الإنسان كبير الرأس يكون إيش قد يدل على إيش الذكاء وعلى إيش أيضا الدهاء وبعضهم يقول الغنى ما أدري لكن هذا أيضا ليس باللازم هذه أمور ليست كذا لازمة شوف ليست لازمة قد يكون كبير الرأس وهو غبي من ندري وقد يكون كبير الرأس وهو الذكي سبحان الله رأيت إذن فمن هنا اللزوم المأخوذ في مثل هذه العبارة ليس باللازم أو ليس مضطرد حتى تكون الكناية لذلك المعنى المراد واضحة رأيت نعم قال رحمه الله وإما لكثرة الوسائط وإما لكثرة إيش الوسائط أنا أتذكر أيضا وجدت أو معروف في كلام العرب المتقدمين وكذا قد يصفون الرجل الصغير الرأس يقول هذا ما عنده مخ كبير قد يقولون هذا لكن هذه أمور في الحقيقة ليست مضطردة هذا قصدي من هذا قد يصفونه بأنه ليس بكبير العقل إذا كان رأسه صغير هذا ليس بكبير العقل لكن هذا أيضا ليس مضطردا ليس مضطردا إذن فيكون اللزوم الذي تبنى الكناية عليه إذا كانت اللزوم هكذا غير مضطرد فالكناية المبنية على هذا اللزوم كناية غير واضحة نظير هذا عريض القفا نعم وإما لكثرة الوسائط كثير الرماد هذا هو كثير الرماد شوف معنى كثير الرماد ورد مع طويل النجات في بيت واحد لكن كثير الرماد يدل أو قد تقصد منه الكناية التي هي الكرم أيضا هي الكرم لكن الدلالة كثير الرماد الكرم في وسائط إذن فوجود الوسائط يجعل الكناية غير واضحة بوجود الوسائط لأنه إذا قلت كثير الرماد أولا تنظر من أين يأتي أو تأتي كثرة الرماد تأتي من كثرة الإحراق وكثرة الإحراق تترتب على كثرة الحطب وكثرة الحطب يترتب إيش على كثرة الطلب للحطب ولماذا كثرة طلب الحطب لكثرة الطبخ ولماذا كثرة الطبخ لكثرة الضيوف النازلين شوف الوسائط هذا إذا أردت بقولك كثير الرماد كناية عن كرمه فهذه كناية غير واضحة نعم وإما لكثرة الوسائط نحو كثير الرماد بمعنى كريم بمعنى كريم والكناية أبلغ من التصريح هذه مسألة أخرى والكناية أبلغ من التصريح لمن كان ذكيا أي تأتي بالكناية لمن كان ذكيا فتكون الكناية أبلغ من التصريح للذكي إذن معناه أن الكناية للغبي ليس بأبلغ لأن القصد من الكناية أن تفهم المخاطبة بكلامك وتأخذ بلب قلبه أو بلب بقلبه وتؤثر فيه وهذا إنما يكون مع الذكي فإذا جئت بالكناية مع الغبي فإنك تلبس عليه أكثر يقول إيش هذا فتلبس عليه فلا تكون الكناية معه أبلغ ولذلك لكل مقام مقال ولكل رجال قول أيضا القول الذي تقول لها فلان ما تقول لذاك لا إن فلا بد من الفتنة والذكاء حتى تفهم الناس. نعم. ونحسن الله يجزي يقول الحاشية. فإن استلزام عرض القفا للغباوة. فإن استلزام عرض القفا هو عرض ولا عرض؟ عرض بالمزحة فتح العين. طيب لا بس هذا قد يستقيم من جهة. نعم. فإن استلزام عرض القفا للغباوة خفي لأنه خفي خفي ويجوز خفي. نعم. لأنه من الكراسة. وكثرة الرمال. شوف من الفراسة. إيش الفراسة؟ هذا يدل على الخفية على الخفية خفي. كون فراسة معناه خفي لأن بالفراسة يدرك صاحب الفراسة غباوة صاحب القفا العريض. يدرك غباوته بفراسته لا بمجرد الظاهر المحسوس لكبر الرأس بل بالفراسة. إذن فتكون هذه الكناية على هذا خفية. وكثرة الرماد تستلزم. وعرفتم الفراسة. تنظر على كل هذا هو يدل على صاحب الفراسة يكون المعيا ينظر إلى الإنسان وينظر إلى الرجل فيقول هذا حتى ولو لم يكن كبير الرأس يقول في شيء يقول هذا ملامحه تدل على أنه كذا. نعم لابد من هذا وإلا يكون غيبا وما يعرف الغيب. نعم. وكثرة الرماد تستلزم كثرة إحراق الحطب وهو يستلزم كثرة الطب. أيوه. فكثرة الآكلين بعد ذلك كثرة الضيوف هذا هو وذلك يستلزم الكرم. نعم. وهذه كناية عربية موجودة في أدبه صحيح قديما. قال من رثى طريفا ابن تيميم العنبري. قال من؟ من رثى طريفا. نعم من رثى. عظيم رماد النار لا متعبس ولا مويس. لا متعبس ولا متعبس. عظيم رماد النار لا متعبس ولا مويس ولا مؤيس. ولا مؤيس. ماذا عندك؟ إله أو قدر. ها؟ ولا مؤيس. مويس. نعم. آيسه أو أيأسه. لا ولا مويس أو مويس. نعم. ومثله في حديث أم سرع زوجي طويل النجاد كثير النجاد كثير الرماد. فإذا اشتد الخفاء حتى أوقع في استبهام المراد سمي ذلك بالتعقيد المعنوي. صح هذا كلام جميل لأن الخفاء درجات فإذا بلغ الخفاء إلى درجة لا يفهم بهذه السهولة فإنه يكون تعقيدا معنويا وذلك مناف للفصاحة والبلاغة مع أن الكناية البلاغة والفصاحة ولذلك الشيء إذا جاوز الحد انقلب إلى الضد إذا لم تتجاوز الكناية درجة في الخفة وهو كناية خفية وهي كناية خفية فلا بأس به فلا بأس بها تكون كناية في الفصاحة والبلاغة لكن إذا تجاوزت درجات إلى درجة إلى آخر درجة وهكذا في الخفاء فلا تكون كناية بليغة لا تكون من قبيل البلاغة تلك الكناية. نعم. قال رحمه الله تعالى تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. اعلم أن البلاغاء يتفننون في كلامهم فيأتون فيه بما لا يجري على الظاهر الشائع بين أهل البلاغة يقصدون بذلك التمليح والتحسين أو يعتمدون على نكت خفية يقتضيها الحال. هذه العلة في مخالفة مقتضى الظاهر. هذه العلة إيش؟ في مخالفة مقتضى الظاهر. وهذا كلام جميل إيجاز من ابن عاشور وهذا يمكن تفسره بأشياء كثيرة. رأيته؟ يخالف مقتضى الظاهر فمثلا أنت الآن هو سيأتي به إذا رأيت رجلا بخيلا على سبيل المثال فقلت له أنت حاتم الطائي وهو بخيل خرجت بمقتضى الظاهر. ماذا تريد من هذا؟ تريد من هذا نكتة، نكتة بلاغية. ما هو ما هي؟ ايش ايش؟ ايوه تعرض به. في ايش؟ تعرض بايش؟ ببخله. هذا هو كأنك تذمه، ما ادري كذا ببخله، لكن ما أدري ما تريد ان تصرح له بهذا فتأتي بهذا. واذا علم ومثل هذا يعلم انه بخيل في الفعل، فعندئذ لو قلت لو انت حاتم للطائي علم ماذا تريد من هذا. كأنك ان شئت قلت تعريض او ذم بطريقة بطريقة غير مصرحة، غير مصرح. هذا هو إخراج الكلام على خلاف مقدم الظاهر. نعم. قال رحمه الله: يقصدون بذلك التمليح والتحسين، والتحسين منه يعتمدون على نكت خفية يقتضيها الحال ولا يتفطن لها السامع. هو نعم. ولا يتفطن لها السامع لو لم يلقى إليه ما يخالف ظاهر الحال. نعم، لا تفطن له السامع لو لم يلقى، أي لا تفطن السامع إلى هذه النكت وهذه الأشياء لو لم يلقى له ما يخالف مقتضى الظاهر. فإذا ألقي له ما يخالف مقتضى الظاهر تفطن أن هناك نكتة، بسبب النكتة خولف مقتضى الظاهر. كما سبقا قلنا تقول البخيل أنت حاتم للطائي، هذا لو بإطلاقك أنت حاتم للطائي لذاك المخاطب وهو بخيل، هذا ينبه على شيء، ينبه على شيء ويدل على شيء، هذا مراده. نعم. فلا ينبغي أن يعد في خلاف مقتضى الظاهر ما كان ناشئا عن اختلاف الدواعي والنكت. أيوه هذا هو. مع وضوح الاختلاف كالوصل في مقام الفصل وعكسه لدفع الإيهام. نعم هذا هو. ولا الإضناب في مقام الإيجاز لاستصغاء السامع. لاستصغاء السامع تأتي بالإطناب، فهذا لا ينبغي أن يعد من هذا القبيل الذي تقدم لظهور نكتة ذلك. هو وهي نكتة مخالفة لما تقدم من النكت الخفية. نعم. وكذا نعم. لا يعد ما كان لا يعد لا يعد ما كان ناشئا عن علاقة مجازية كاستعمال الخبر في الإنشاء. هذا هو، هذا أيضا لا يسمى من هذا القبيل للنكت أو ما أشبه ذلك للخفية مثلا. نعم. ولا ما كان ناشئا عن تنزيل الشيء منزلة غيره مع وضوح، لأنه من المجاز كالقصر الإبداعي وكعكس التشبيه. نعم. فتعين أن يوضع ذلك ونظائره في مواضعه ونظائره في مواضعه من أبوابه، وإن كان فيه رائحة من تخريج الكلام على رائحة. هذا هو. وإن كان فيه رائحة من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. نعم. من حيث أن الأصل خلافه، وأن من حيث إن الأصل، ويجوز من حيث أن الأصل على قلة وهو مذهب الكسائي. من حيث إن الأصل خلافه، وإن الذهن لا ينصرف إليه ابتداء. نعم. وإنما يعد من تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما لم يكن ناشئا عن نكتة أصلا. هذا هو، عن نكتة أصلا. هذا كلام جميل من ابن عاشور، كلام صحيح. نعم. وهذا لا يوصف بموافقة مقتضى الحال ولا بمخالفته. هذا هو. نعم. وكذا يعد منه ما كان ناشئا عن نكتة خفية لا يتبادر للسامع إدراكها بسهولة. وهذا يوصف بأنه مقتضى حال لكنه خفي غير ظاهر. نعم. فمن الأول الالتفات. وهو انتقال المتكلم من طريق التكلم أو طريق الخطاب أو طريق الغيبة إلى طريق آخر، منها انتقالا غير ملتزم في الاستعمال. نعم. نحو الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. فإن مقتضى الظاهر أن يقول إياه نعبد. إياه نعبد، لأن ما تقدم أسماء أسماء، والأسماء هذه بمثابة الغيبة، تكون بمثابة الغيبة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ها إياه نعبد، كان المقتضى أن يكون هكذا، لكن قال إياك، فحصل بقوله إياك الالتفات من الغيبة إلى الخطاب الحضور. ها، وهذا كله لنكتة، لنكتة. وسبحان الله، هذا من أسرار القرآن، لأن إياك نعبد فيه إشارة إلى توحيد الألوهية. ها، فوافق المقام أن يكون خطابا له، إياك نعبد، فالعبد يقول هذا خطابا لله سبحانه وتعالى، ويخصصه بهذه العبادة لا غير. فانتقلت من الغيبة إلى الحضور لما يقضيه المقام من تقرير توحيد الألوهية، إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. وقوله تعالى والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت. أيوة. فإن مقتضى الظاهر أن يقال فساقه. ها، فساقه، لكن قال فسقناه، رأيت؟ وهذا فيه التفات جميل، فسقناه يدل على أن هذا السوق لا يفعله إلا الله، رأيت؟ إذن فناسب أن ينسبه إلى نفسه ويظهره هكذا، وإن كان لو قال فساقه علم أنه هو، لكن فسقناه فالتفت من الغيبة إلى إيش؟ التكلم. نعم. وله نكت تزيده حسنا في الكلام لها بيان في المطولات. نعم. ومنه أيضا هذا، لذلك ابن عاشور، لذلك سمى ابن عاشور كتابه موجز البلاغة، هذا كله إيجاز في بيان القواعد، ولو أردت أن تشرح كلامه الموجز في هذه القواعد لا رجعت إلى المطولات وهكذا، لذلك قال موجز البلاغة وهو صحيح، ولا يكون هذا إلا لضليع في الفن رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله تعالى ومنه أيضا الأسلوب الحكيم وهو تلقي من يخالف، منه أي من مخالفة مقتضى الظاهر أو إيراد الكلام على خلاف مقتضى الظاهر. نعم. وهو تلقي من يخاطبك بغير ما يترقب أو سائلك بغير ما تطلب. وهو إيش؟ وهو سائلك بغير ما يتطلب. وهو إيش؟ هذه العبارة. وهو تلقي من يخاطبك بما بغير ما يترقب أو سائلك بغير ما يتطلب. سائلك. نعم. أو سائلك بغير ما يتطلب. لا، هو إيش قال؟ ترقب إيش؟ وهو تلقي من يخاطبه. تلقي من يخاطبك. أيوة. غير ما يترقب. أيوة. أو سائلك. أو سائلك. أو سائلك. بغير ما يتطلب. ما يجوز لوجه آخر. يجوز النصب. يجوز النصب. على المحل، على المحل. هذا هو على المحل. هذا هو. نعم. بأن. لكن لا شك أن مراعاة اللفظ هو الأولى في التحاكم إلى الألفاظ أو في النظر إلى الألفاظ، فتجعل مكسورا نظرا للفظ، هذا أولى وأقوى. نعم. وإن كان ذاك يجوز صحيح. نعم. أيوة. بأن تحمل كلام مخاطبك على بأن تحمل كلام مخاطبك على خلاف مراده تنبيها على أنه الأولى على أنه الأولى له بالقصد، كقول القبعثري القبعثرى، كقول القبعثرى اسم رجل، هذا علم وقد يكون لقبا لكنه علم الأعلام. القبعثرى، والعرب كانت تسمي بأسماء كثيرة جدا، الأعلام كثيرة جدا، أسماء الحيوانات أو الجمادات أو البحار وما شابه ذلك، أو الأسود، القبعثرة، كان القبعثرة نوع من النبات وكذا، اسمه أعلام على كل حال. كقولي القبعثرة الحجاج وقد قال للحجاج وقد نعم. هؤلاء في الحقيقة كانوا فصهاء جدا جدا، الحجاج وكذا من جهة الفصاحة والفصحى. نعم. لا أحملنك على الأدهم. ها هذا قول من؟ الحجاج. الحجاج. لا أحملنك على الأدهم. كلامه كان سبحان الله كان فصيحا جدا، وفصاحته يأتي بكلام في الفصاحة، وهذا الكلام يدل على شدته وقتله. لا أحملنك إيش؟ على الأدهم، على القيد، والمراد بالأدهم القيد، فهو قصد هذا، أي لو قيدنك وعرمينك في السجن. ها أيوه إخبار له القبعثرة مثل الأمير يحمل على الله على الأدهم والأشهب. انظروا إلى هذا الكلام البليغ، وهكذا ينبغي أن يخاطب مثل هؤلاء، لأنه هذا حسب السنة الكونية جعل الله هؤلاء الحكام الملوك والأمراء جعلهم هكذا حتى يحكموا. إذن فلهم طريقة تخاطبهم بها، ما تخاطب بكل كلام ما في فائدة. فهذا الرجل القبعثرة وهو محتاج وواقع في ورطة لابد سيحسن الأدب مع هذا الحاكم، فقال مثل الأمير، جاء بكناية أولا، سبحان الله، هذه البلاغة. ما قال الأمير أو الحجاج، قال مثل الأمير، يريد بي أنت أيها الأمير. مثل الأمير إيش يحمله؟ على الأدهم والأشهب. هو لو لم يكن يعرف العربية لما تأتى له هذا، يحمله إيش؟ على الأدهم والأشهب. فغير كلام الحجاج، يحمل على الأدهم أي على الحصان الذي لونه أدهم، والأشهب الذي لونه فيه حمرة، وهكذا، أي أنت كريم ستعطيني فرسا أسود وفرسا أحمر أركب عليها، ليس هذا القيد. انظر إلى هذا الكلام البليغ، ولذلك الحجاج يتذوق هذا أيما تذوق، فلذلك ستجد الحجاج يعفو عنه، لأن كلام القبعثرة قد أثر فيه وأخذ بلبه، كلاهما فصيح، ماذا بقي؟ ما بقي للعفو عنه. مثل الأمير يحمل على الأدهم والأشهب. نقول رحمهم الله، نقول للحجاج رحمه الله. نعم. يجوز؟ نعم. ما دليلك؟ مسلم. خلاص هو مسلم، الا اذا كفرته ما ادري، والكفر لا ليس كفر، ليس بثابت، ليس بصحيح انه كافر. كثير اشياء في البدايه والنهايه تاب، هذا اذا تاب الحمد لله، اذا تاب فالحمد لله، هذا يرحم عليه كثيرا. فانا اقول لو لم يتب مثلا كيف يصير؟ هل نقوله كافر؟ لا، إلا إذا كان يستحل كثرة القتل ولا يرى شيئا، إذن فيكون قد استحل شيئا معلوما من الدين بالضرورة في التحريم، ومن فعل هذا يكون كافرا. لكن هو ما فعل، يمكن يعرف أنه كان عاصيا كبيرا، لا سيما إذا تاب فرحمه الله، نقول رحمه الله، ذهبوا ما بقي شيء. نعم. فصير مراده للفرس. فصير مراده للفرس. مراده للفرس. فهذا من قبيل الأسلوب الذي هو إخراج الكلام عن مقتضى الظاهر. نعم. ومنه قول أتت تشتكي مني مزاولة قول إيش؟ القرى. قوم منه ومنه ايش؟ ما في ومنه قول كده؟ اين قول؟ ومنه قوله قول فلان لعله ما نسي القائل او كذا هكذا عندكم؟ ومنه كم صفحة؟ ومنه قل لعله هنا ايضا كذلك ومنه قول كذلك صح ومنه قول نعم نعم ما ذكر القائل ولا لا أعرفه نعم اقرأ أتت تشتكي مني مزاولة القرى وقد رأت الأضياف ينحون منزلي ينحون منزلي معناه إيش يأتون يتجهون نحوه فقلت لها لما سمعت سمعت كلامها هم الضيف جدي في قراهم وعجلي ها فأتت تشتكي مني مزاولة القرى هذا الرجل والقائل رجل كريم وكانت امرأته لا تحب الكرم تعارضه فتقول كيف أنت دائما يأتي الناس عندك وتعطيهم إيش هذا ما هذا فأتت تشتكي مني مزاولة القرى فقد رأت الأول حال أنها قد رأت الأضياف ينحون منزلي فقلت لها يخالفها هو يخالفها لما سمعت كلامها هذا قلت لها هم الضيف أي الضيوف الذين تكرهينهم هم الضيف جدي في قراهم وعجلي خالف مرادها جدي في قراهم وعجلي هذا كلام كريم نعم وبأن تجيب سؤال السائل بغير ما يتطلب تنبيها على أنه الأولى بحاله نعم أو المهم له نعم هذا من أسلوب الحكيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج والحج نعم هذا واضح ألا يسألونك عن الأهلة لماذا الهلال يبدو صغيرا مقوسا هكذا صغيرا ثم يكبر شيئا فشيئا حتى يصير بدرا ما الفائدة من هذا هذا في الحقيقة كأنه لمجرد وضع الهلال سألوا عن مجرد وضع الهلال فقط هكذا فأجابهم الرسول فأجيبوا قل هي أي قل يا محمد لهم هي مواقيت للناس والحج هذا ينفعكم فما أجيبوا إلى ما كانوا يريدونه لأن هذا ما ينفعهم كأنه قليل النفع وليس معنى ذلك أنه لا يمكن أن يبين لهم لماذا يبدأ الهلال هكذا صغيرا حتى يتكامل لا ليس من المراد منه هذا هذا فيه فائدة وهذا في علم الفلك يوجد كأنهم سألوا عن مسألة فلكية وهم في هذا الوقت ما كان ينفعهم هذا المهم أن يعرفوا أن هذا أن وضع الهلال هي مواقيت للناس والحج تعرف أنه دخل شهر جديد وإذا كان هذا الشهر شهر رمضان والحج تعرف تنتفع بهذا في دخول الشهر بهلال بالهلال مثلا نعم ومنه القلب وهو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر بغير داع معنوي دون تعقيد ولا خطأ ولا لبس بهذا الشرط دون تعقيد ولا خطأ ولا لبس احترازا عما يكون قلبا يوجب تعقيدا أو كان خطأ أو كان موجبا لللبس عند إيقاع القلب في الكلام غير داع معنوي لغير داع معنوي دون تعقيد لكن الداع المعنوي هذا قد يكون تعقيبا لغير داع معنوي أي ليس المراد ليس المقصود أو ليس المراد داعيا معنويا لأنه في الحقيقة قد يكون الداعي معنويا تفهم داعي معنويا خارجا عن الألفاظ فمثلا يقولون مثلا في الداعي المعنوي تقول الآن كما سبق لكم ولغيركم كسر الزجاج الحجر مثال، رأيت هذا قد يكون في قلب معنوي، رأيت، لأنه يعلم أن المتكلم أراد أن يبين أن الزجاجة كسره الحجر، لا أن الحجر كسره الزجاج، لأن الزجاج ما يمكن أن يكسر الحجر، فيفهم المعنى هذا، فيأتي به بمثل هذا التركيب المتكلم، وهو وضع يعني قلب في الإسناد، قلب فأسند الفعل الذي هو الكسر إلى غير الكاسر، وأوقع الكسر الكاسر، رأيت، قلبا معنويا، قلبا معنويا، هذا المعنى يقال قلب معنوي، فإذا كان كذلك فهذا لا يضر ولا يكون من هذا الباب. نعم، دون تعقيد، ولا يكون هناك تعقيد لأنه واضح. نعم. ويقصده البلغاء تزيينا للكلام، فمنه ما ليس بمضطرد نحو شوف هذا هو، نحو عرضت الناقة على الحوض، انظروا إلى هذا عرضت الناقة على الحوض، هذا الآن انظروا، لأن هذه أمور معنوية، عرضت الناقة على الحوض، كأنه أخذ إيش الناقة وعرضها على الحوض، معنى المعنى المطلوب هنا هو أن الشارب هو الذي يعرض عليه المشروب، كما يقع بين الناس، أنت الآن إذا جاءك ضيف مثلا تأخذ الماء في الكوب وتعرضه عليه، هكذا يكون العرض، لكن أن تأخذ الضيف وتعرضه على الماء، تقول عرضت الضيف على الماء، تقول هذا لا. إذن فمثل هذا التركيب وقع هنا في القلب، فقال عرضت الناقة على الحوض، والأصل يقال عرضت الحوض الذي هو المشروب ما فيه على الناقة، لأن الناقة هي الآخذة أو الشارب مثلا، لكن عكس، رأيت، فذكر مثل هذا، فذكر هذا، أو وأدخلت الخاتم في إصبعي أو أصبعي، أدخلت الخاتم في إصبعي، وأنت بمضطرد، لكن وقع ورد هذا، كان يسمونه القلب، وهو جعل أحد أجزاء الكلام مكان الآخر في الإسناد وما أشبه ذلك. ومنه مضطرد في الكلام كثير عندهم حتى صار أكثر من الأصل، شوف حتى صار أكثر من الأصل، نحو قولهم ما كاد يفعل كذا، شوف انظر إلى هذا، جعل أحد أجزاء الكلام أي الكلمات في التركيب يجعل بعضها مكان بعض، ما كاد يفعل كذا، يريدون كاد ما يفعل، كاد ما يفعل. نعم، وعليه قوله تعالى وما كادوا يفعلون، وما كادوا يفعلون، فالأصل في هذا أن يقال وكادوا ما يفعلون، على هذا القلب. وقوله لم يكد يراها كذلك، لم يكد يراها، يكاد لم يرها، نعم، الظاهر أنه لم يرها، أيوة نعم، لم يرها هو ذا، أيوة، إذن فتقول يكد لم يره، يعني إذا قلبنا يصير رآها، إذا قلبناها، إذا قلنا كاد لم يرها، لا يكد عندك، يكد لم يكد يرها. نقول يكاد لم يراها. نعم. يعني رآها. يكاد لم يراها. لم يرها. أنت إذا قلت هذا يكاد لم يرها إيش يصير؟ لأن لم يرها نفي، ويكاد هذا من أفعال المقاربة، وأفعال المقاربة إذا كان المدخول مثبتا فهو منفي، فما بالك إذا كان هذا المدخول منفيا؟ فإن باب أهو أولى وأحرى إذا دخل كاد عليه أن يكون باب أولى وأحرى منفيا، يكون هكذا يكاد يكاد لم يرها. هذا النفي على هذا القد النفي أو على هذا الأصل النفي ثابت من أصل الكلام. نعم. يصير قلبا، يصير إيش نفيا؟ لا تفسير الشيخ ما قد قل كذا يريدون، قال كذا ما يفعل عليه قوله تعالى وما كادوا يفعلون، أي كادوا ما يفعلون. أيوة، وما كادوا يفعلون، كادوا وكادوا ما يفعلون. طيب يعني فعلوا، يعني على خلاف الظاهرة. وما كادوا يفعلون، إذا قلت هكذا ثم قلت والقلب الأصل وكادوا ما يفعلون، هو هذا وكادوا ما يفعلون هذا لا يقصد أو لا يتبع هذا التركيب، لكن لو أتيت به ما معنى وكادوا ما يفعلون، ها أدخلت كاد كاد هذا على ما يفعلون، وما يفعلون كادوا ما يفعلون، ما يفعلون منفي أليس منفيا؟ ها إذا كان منفيا وأدخلت كادوا عليه فماذا تستفيد من هذا على هذا الوضع كادوا ما يفعلون؟ ماذا يصير كيف يصير المعنى؟ هذا اللي سبقا قلنا يكون نفيا محضا من باب أولى وأحرى، رأيت من باب أولى وأحرى لو جئت به هكذا كادوا ما يفعلون يصير هكذا، لكن إذا قلت وما كادوا يفعلون على هذا القلب المعنى الآن معنى التركيب يدل على ما ليس كذلك لو جئت بالأصل فيه يختلف المعنى، وما كادوا يفعلون ليس كمعنى وكادوا ما يفعلون، المعنى يختلف لأن هذا المجيء بعض أجزاء الكلام متقدمة ومتأخرة لا بد من الاختلاف بين معنيي التركيبين وما كادوا يفعلون وكادوا ما يفعلون، لا بد من الاختلاف في المعنى. وأنت ماذا تريد؟ يعني يكون وما كادوا يفعلون يعني لا يراد منه هذا الظاهر وما كادوا يفعلون يعني يكون أصل الكلام أيوة. أيوة هو هذا هذا مقصوده. نعم نعم. من هذا النوع التشبيه المطلوب المذكور كله في البيان قول رؤبة بن العجاج من مشاهير رجال العرب ومهمه مغبرة أرجاؤه كأن لون أرضه سماؤه، أي أراد كأن لون أرض كأن لون سمائه لون أرضه. رأيتم هذا أراد هذا، فهذا النوع من التشبيه المقلوب، هذا هذا يسمونه قلبا أو فيه قلب. نعم. وقد ظهر أن هذا النوع كله أن هذا النوع كله لا حال تقتضيه. نعم. لكنه تمليح في الكلام. تمليح في الكلام أي تزيين وتحسين في الكلام، رأيت؟ ومثل هذا قد يسمى شجاعة العربية، قد يسمى هكذا كما ذكره ابن الجني في الخصائص. نعم. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه. ابن جني هنا لماذا؟ بالتخفيف، هذا هو الأجود، لأن هذا اللقب أو اسم علم لوالده في لغتهم، وهذه الأعلام في اللغات لا ينبغي أن تغير. ها، لذلك تقول إبراهيم إسماعيل بعد كذا في القرآن، وهذا لا يدل على أن في القرآن أن في القرآن كلاما عجميا على التحقيق كما أشار للشافعي في الرسالة، لأن هذا الشأن الأعلام كيف تغيره؟ ها، لو غيرته ما نعرف المراد. إذن فعلى هذا تحكي العلم إذا كان من لغة عجمية تحكيه كما في العجمية، هذا أجود، هذا أقعد. لكن العرب في الحقيقة قد يضفون على الكلمات الأعجمية رائحة العربية فيغيرون بعض الأعلام تغييرا حتى ينساق النطق به على لسانه، لأن لسانهم عربية والنطق بغير لسانهم قد يصعب عليهم. ولذلك لو وجدت عربيا الآن يريد أن يتكلم بالإنجليزية يحتاج إلى دربة حتى يخرج اللغة الإنجليزية من لسانه كما ينطق أهل اللغة بها. وإلا لو أراد أن يتكلم بالإنجليزية تعرف أن هذا عربي، ما يفسح بالإنجليزية كما ينبغي، إلا إذا تعود عليه كان ينطق أن يتكلم بالإفرنجية، تجده إذا مارس الإفرنجية ينطق بها نطقا فصيحا، لكن قبل التعود تجد تعرف أن هذا ليس بالفرنجي وهكذا. إذن فعلى هذا نقول ابن جيني، لأن أصله كيني أو تيني تيني مثل هذا باللغة الروم. ها، فأنت إذا قلت ابن تيني تقول ابن جيني لتخفف فتكون قريبا، وإلا فالجيم هذا ليس فيه، أصل تيني تيني. ها، ليس من الأحرف العربية، فقربوه من العربية فقالوا ابن جيني. ها، لكن بعضهم شدد النون إضفاء لرائحة العربية الكلمة فيقول ابن جني، عندئذ خرج عن كونها لغة أخرى. إذن فالتخفيف أولى، هذا مقصد العربية، لأن الأعلام تذكر كما هي، إذا كانت الأعلام من لغة أخرى أذكرها كما هي حتى نعرف أنها علم للشخص من لغة عجمية. ولذا عربته وجعلته ابن الجني ماذا نفهم؟ يكون ابن الجني كأنه ابن الجني من الجن، وليس كذلك، هذا ابن تشيني، فهمت الوجه؟ هذا وهكذا. نعم، أنا لو نعرضي سماءه أعراض تشبيه السماء. أيوة نعم، كأن لون أرضه سماؤه، هذا في الحقيقة من شجاعة العربية واتساع مناحيها. نعم، بلون الأرض خرب التشبيه. نعم، هذا المقصود. نعم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولشيخنا ولوالديه ولجميع المسلمين رحمة واسعة. ومن النوع الثاني من أنواع تخريج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر ما تقدم في باب الإسناد من تنزيل غير السائل منزلة السائل. أيوة. ومنه مخاطبة الذي يفعل بالأمر بالفعل لقصد الدوام هذا الفعل. نعم، ومنه إيش؟ ومنه مخاطبة الذي يفعل بالأمر، مخاطبة الذي يفعل بالأمر، هو يفعل فعلا فتخاطبه بأن يفعل ذلك الفعل، تعبره بفعل ما هو شارع في فعله، أو آخذ بذلك تأمره بأن يفعله، هذا منه أيضا. هذا كان على خلاف مقتضى الظاهر، لكن لنكتة للكره هذا لقصد الدوام الفعل. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، فهذا الفائدة من هذا قصد الدوام، أي دوموا على الإيمان، هكذا يخرجونه. نعم. أو لعدم الاعتداد بفعله كما في الحديث، أو لعدم الاعتداد بفعله إذا كان فعله الذي يمارسه أو يزاوله ليس صحيحا، ليس صحيحا، فمثل هذا إذا أمر بفعله فمعنى ذلك أن يستأنف هذا الفعل، لأنه يفعل فعل ليس صحيح. نعم. مثاله في الحديث صلي فإنك لن تصلي، أي في حديث المسيء صلاته صلي فإنك لم تصلي، وإنما قال له هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بعد انتهائه من فعله الذي ليس بصحيح، فقال صلي فإنك لم تصلي، وذلك لذهاب الأركان، ما جاء بأركان الصلاة كما هي، والإنسان إذا صلى ولم يأتي بركن الصلاة فصلاة لا تصح، لكن لو أتى بالأركان ونقص المستحبات والسنن فهذا لا يقال له لم يصلي، الصلاة صحيحة، لكن ترك الأركان وبدون الركن لا تقوم الحقيقة للشيء، فلذلك لم يصح فعله هذا، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. نعم. ومنه التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، هذا هو التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي، هذا كله يعد من خروج الكلام عن مقتضى الظاهر لنكت بلاغية، لنكت بلاغية. المستقبل يعبر عنه بما مضى أو بما يدل على المضي، ولماذا؟ لنكتة تنبيها على تحقيق وقوعه، تنبيها على تحقيق وقوعه، تنبيها على تحقيق وقوعه، أتى أمر الله فلا تستعجلوه، هذا الذي سيأتي يوم القيامة مثلا يقال أتى، معنى في المستقبل، تنبيها على تحقيق وقوعه لا محالة. لأن المستقبل مشكوك في حصوله، فإذا أردت أن تحققه وعبرت عنه بالماضي، أيوة، إذ الماضي فعل قد حصل نحو قوله تعالى، نحو قوله، إذ الماضي قد حصل، الماضي فعل قد حصل، نحو قوله تعالى، قوله تعالى، ويوم ينفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. نعم. فصعق، هذا من في السماوات ومن في الأرض كلهم، هذا الصعق، الصعق لهم ما جاء بعد، لكن هذا لا شك أنه آتي. هنا المحشي الشيخ يقول شبه المستقبل بالماضي في التحقق، فاستعير للدلالة عليه الفعل الدال على الماضي. نعم. والقرينة. نعم. والقرينة قوله تعالى ينفق في الصور. نعم. بصيغة المستقبل. نعم. ومن هذا القبيل التعبير عن المستقبل باسم الفاعل أو اسم المفعول. كذلك، هذا تفرع عن ذاك. أيوة. نحو وإن الدين لواقع. لواقع. أيوة. وهو في المستقبل. ذلك يوم مجموع له الناس. نعم. لأن اسم الفاعل واسم المفعول حقيقة الحال. نعم. قال رحمه الله. ومنه التغليب، وهو إطلاق لفظ على مدلوله وغيره لمناسبة على أيوة على إطلاق لفظ على مدلوله وغيره، وغير مدلوله. نعم. لمناسبة بين المدلول وغيره والداعي إليه. أما الإيجاز فيغلب أخف اللفظين. هو الشيخ ما مثل لهذا بتمثيل بمثال، أليس كذا؟ فيمثل أي يقع. أما الإيجاز فيغلب أخف اللفظين، إما لإيجاز. ماذا عندك؟ مناسبة بين المدلول وغيره. والداعي إليه إما الإيجاز فيؤلف أحدهما. والداعي إليه إما الإيجاز أها فيغلب يقرأ لمناسبة بين المدلول وغيره والداعي إليه إما الإيجاز إما لإيجاز هكذا إما الإيجاز لا معنى إما الإيجاز أو إما الإيجاز إما الإيجاز إما الإيجاز فيغلب أخف اللفظين نحو قولهم أنت عندك إما الإيجاز أو إما لإيجاز إما الإيجاز وأنت الإيجاز يقول الداعي إليه الداعي إليه إما الإيجاز أي الداعي يكون إيجازا على هذا نعم إما الإيجاز فيغلب أخف اللفظين هذا هو فيغلب أخف اللفظين شوف إذن فسمة هذه اللغة الخفة الخفة وقولهم الأبوين والعمرين لأبي بكر وعمر رضي الله عنه الأبوين أي لفظ أب أخف من أم على هذا لنش إذا قلت الأبوان فقد شركت الأم مع الأب في هذا اللفظ في هذا اللفظ المثنى ولماذا اخترت اللفظ الأب فقلت الأبوان قالوا لخفة الأب هكذا يعلل ابن عاشور لخفة لفظ الأب ومعناه أن لفظ الأم ليس بخفيف هذا ظاهر لكن في الحقيقة من أين تأتي الخفة في لفظة الأب دون الأم لو تأملتم جيدا هذا قد يدرك بالشكل لا غير فيما يظهر الآن لأن لفظة الأم ستضم الهمزة تبدأ بالضمة وأما في الأب تفتح إيش الهمزة والفتحة أخف الحركات قد يقال هذا لعله مثل هذا فكانت لفظ الأب على هذا خفيفا ثم معنى آخر قد يقال إن معنى الأب فيه قوة أقوى من معنى الأم ليس كذا فالأب رجل هذا رجل وهذا وهذه أنثى ثم أكثر على قد يقال أيضا هذا منه وإن كان في الحقيقة حق الأم يرجح على حق الأب في كثير من الأحيان في الشرع أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك وإن كان هذا وارد في الشرع لكن من ناحية تجد الأصل أن الذكر أقوى من الأنثى فلعل هذا لكن لعل هذا مما يرجح من جهة المعنى يرجح اختيار لفظ الأب عند التسمية على الأم نعم وإما مراعاة أكثرية استعمال لفظ أو صيغة في الكلام فتغلب على اللفظ أو الصيغة المرجوحة نعم نحو قوله تعالى وكانت من القانتين وكانت من القانتين إيش بعده وإما لتغليب جهة طيب محل الشاهد ما هو القانتين بصيغة إيش ايش جمع المذكر السالم وشوف هذا للذكور فيغلب في الحقيقة صيغة جمع المذكر السالم التي اي هذه الصيغة التي تشارك الرجال فيها النساء لكن يغلب الرجال القانتين معنى القرآن يقصد أيضا القانتات لكن اكتفى بالقانتين فهذا أكثر في الاستعمال تغليب جانب الذكورة في جمع المذكر السالم مع مشاركة الإناث لهذه الجموع المذكرة هذا لكثرة الاستعمال وذلك كما تقدم أن قلنا لقوة الرجال أو كذا نعم وإما لتغليب جانب المعنى على اللفظ هذه مسألة أخرى لتغليب جانب المعنى على اللفظ نحو ولكن الأصل في لغة العرب أن يتحاكموا إلى الألفاظ فيرجحونها، أي يرجحون مقتضى الألفاظ على مقتضى المعاني، هذا يغلب، هذا الأصل. نعم. نحو بل أنتم قوم تجهلون. بل أنتم قوم تجهلون. آه. أين الشاهد؟ تجهلون. تجهلون. هذا شاهد. لماذا كان تجهلون شاهد؟ المعنى هنا ما المعنى؟ بل أنتم قوم. قوم هذا اسم جمع، واسم الجمع هذا في الحقيقة هذا خاص بالذكور، القوم لا يطلق على الإناث إلا بقرين أو إلا بدليل خارجي، وإلا فهو خاص بالرجال. وما أدري وسوف إخال أدري أقوم آل حصن أم نساء، كما قال زهير ففرق بينهما أقوم آل حصن أم نساء، فدل ذلك على أن القوم يخص الذكور، لكن هل يدخل فيه الإناث؟ قد يدخل فيه الإناث ها في بعض المقامات، رأيت؟ فيرجه جانب المعنى على جانب اللفظ إذا دخل النساء معهم. نعم. ولعل هذا من الالتفات. ولعل هذا يقول ابن عاشور، لعل هذا هو لا يجزم به لكن يشير إشارة إلى أنه قد يكون من قبيل الالتفات، الالتفات إلى المعنى، إلى مراعاة المعنى، المعنى القوي. فيغلب مقتضى المعنى القوي فيؤتى باللفظ الذي يناسبه أو يوافقه على غيره. نعم. هنا يا شيخ المحشي يقول التغليب من خلاف مقتضى الظاهر. صحيح. الراجع إلى المجاز كما صرح به في المطول. نعم. اسم كتاب سعد الدين التفتازاني. سعد الدين التفتازاني. هو ذو قرينة خفية. وهو إما مجاز مرسل علاقته اللزوم العرفي الادعائي. نعم. وإما استعارة علاقتها المشابهة في الجملة. نعم. وهذا بالنسبة للمعنى الذي لم يوضع له اللفظ. وإما بالنسبة للمعنى الذي معه. وأما عندك وإما ولا وأما؟ وأما. وأما بالنسبة للمعنى الذي معه فهو حقيقة فيكون من استعمال اللفظ. نعم. في حقيقته ومجازه. نعم. فيكون هذا التغليب مستثنى من الخلاف في صحة استعمال اللفظ في حقيقته ومجازه. نعم. هذه كلام جميل قوي، هو بنفس ابن عاشور، إلا أن هذا الكلام جميل وقوي، وتجد له فروعا في فن أصول الفقه. هل إطلاق اللفظ الذي يقال له مجاز وحقيقة هل يقبل على المعنيين معا أو لا؟ فإذا حمل المعنيين معا فهل يكون من قبيل مجاز من قبيل الحقيقة؟ هذه مسألة يعني تمتد جذورها إلى فن أصول الفقه. كلام جميل. نعم. قال رحمه الله فن البديع. فن البديع. نعم. البديع هو المحسنات الزائدة في الكلام على المطابقة. هذا الفن الثالث. الفن الثالث فن البديع من فنون البلاغة، وهي أو وهو متأخر أو متأخرة رتبته عن الفنين السابقين البيان والمعاني، هي أدنى منهما، هو أدنى منهما. نعم. هو المحسنات الزائدة في الكلام على كما تقدم في أول الكلام، المحسنات اللفظية الزائدة على أصل معنى الكلام لمقتضى الحال. أيوه. بإيش؟ في الكلام على المطابقة لمقتضى الحال. المطابق؟ على المطابقة لمقتضى الحال. كيف كده؟ هذه العبارة المحسنات الزائدة في الكلام على المطابقة لمقتضى الحال. هكذا على المطابقة، على المطابقة لمقتضى الحال. نعم. وتلك المحسنات إما راجعة إلى معنى الكلام، هو قوله على المطابقة لمقتضى الحال، لأنه لا بد من هذا حتى يكون الكلام بليغا في الأصل وليس خارجا عن مقدر الحال، رأيت؟ فإذا طابق الكلام مقضى الحال مع وجود بقية المقومات للبلاغة والفصاحة للكلام ثم أتي بالمحسنات اللفظية فعندئذ نعتبر هذه المحسنات اللفظية اعتبارا جيدا. لكن أنت إذا لم تأتي مثلا بالكلام البليغ مع المطابقة المقضى الحال ما يجعل الكلام بليغا، ومن ذلك أن يطابق الكلام مقضى الحال. فإذا لم تأتي بالكلام هكذا وجئت بمحسنات لفظية بديعية فإنك ما وضعت الشيء في موضعه، ما جئت بالأصول. الأصول أن تأتي بالكلام بليغا أولا ثم تأتي بالمحسنات اللفظية. نعم. وتلك المحسنات إما راجعة يا أخي إما راجعة إلى معنى الكلام باشتمال المعنى على لطائف مفهوم على لطائف على عندك ايش اقرأ على لطائف مفهومة مفهومة أيوة على لطائف مفهومة تحسنه وتكسبه زيادة قبل زيادة قبول في ذهن المخاطب. نعم، هل تقدمت الإشارة إلى هذا زيادة قبول في ايش في ذهن المخاطب، وقد أشار الإمام محمد الطاهر بن عاشور في أول هذا الكتاب إلى هذا، فقال يلقي إليه أي يلقي إذا حسنت الكلام البليغ إذا حسنت الكلام البليغ فهذا التحسين اللفظي يجعل المخاطب يقبل على كلامك بشراشره. هل تقدم في أول الكتاب وتعرفون الشراشر؟ الشراشر تقدم على كل حال، لكن لإعادة، الشراشر جمع شرشرة لا شرشور، والشرشرة في لغة العرب يطلق على النفس أو المحبة أو الثقل، فيجمع على الشراشر أي يقبل عليه بكله بنفسه ومحبته، ولا ينصرف عنه، وتجده قد ملك عليه حسه من هذا الكلام البليغ، فتجد منصرفا بكله وكلكله إلى هذا الكلام. هل تقدم أن أشار إليه الإمام محمد الطاهر بن عاشور؟ نعم. وإما راجعة إلى لفظ الكلام باشتماله على لطائف مسموعة تونقه وتوجب له تونقه أي تحسنه وتجمله من الإيناق، والإيناق فيه الإتقان مع الجودة، هذا الإيناق. نعم. وتوجب له بهجة في السمع السامع وتوجب له بهجة في السمع السامع هو يسمعه أولا. البهجة في الحقيقة يعود القلب أو الإدراك، لأن إذا سمع ينشره له أكثر في داخله في ضميره. نعم. والبهجة هي الجمال. نعم. وقد مر في مقدمة هذا الموجز أيوة أن فن البديع هو أول ما أفرد بالتأليف من فنون البلاغة. هذا هو. وأن عبد الله بن المعتز الخليفة العباسي ألف كتابا في هذا في البديع، هذا الكتاب موجود أنا شوف من باب الاطلاع، لا هو أيوة آخر شيء كذا تحت أيوة لا أيوة فوق تحت أيوة أيوة أيوة هذا هو اسمه اقرأ اسمه نعم السلام عليكم حياكم الله أردت لنا سمعوه هذا كتاب البديع لعبد الله بن المعتز، أول من الخلفاء العباسيين، وكان عالما في الحقيقة، عالما ليس فقط حاكم، لأنه يغلب الحكام يغلب عليهم في تاريخ الإسلام يغلب عليهم عدم التبحر في العلوم، تفهم هذا في التاريخ عموما، لكن تجد أصلا منه هكذا سبحان الله عالم ضليع. هذا كان منهم، لكن كما تقدم أن أشار إليه ابن عاشور أنه قتل بعد أن تولى الخلافة بيوم فقط، قتلوه وهكذا فعلوا. لو بحثنا نجد هناك شك، هذا من أسوأ ابن عاشور رأيت. فرحمه الله رحمة واسعة. هذا الكتاب البديع. قال رحمه الله والمحسنات البديعية كثيرة. والمحسنات البديعية كثيرة جدا في الحقيقة. البلاغة سبحان الله واسعة، كلام العرب سبحان الله ما أوسعها، فنونها كثيرة. شوف الآن لا تنحصر عدا وابتكارا، لا تنحصر ايش؟ عدا وابتكارا. عدا أشار بهذا ابن عاشور إلى ما يوجد في كلام العرب الفصحى، ووصل إلى عده من قبل العلماء لا ينحصر. وابتكار لو أردت أن تبتكر أشياء جديدة منها مما ثبت عنهم هذا أيضا كذلك. رأيت. وابن عاشور رحمه الله كان من الضليعين في هذه اللغة، ولذلك تقدم أن أشار إلى أمور يدل على أن هذه الأمور من المبتكرات. ما أدري هل تذكرون، قال ذكر تقدم أن قال وهذا لم يكن عند المتقدمين وما كذا، تقدم هذا. إذن فهذا دليل على سعة العربية وسعة هذا الفن من علوم العرب. نعم. قال رحمه الله ويكفي المبتدئ أن يعرف مشهورها من القسمين اللفظين. هذا هو ويكفي المبتدئ أن يعرف إيش؟ مشهورها. هذا هو مشهورها من إيش؟ من القسمين اللفظي والمعنوي. نعم، أي يعرف المشهور من هذين القسمين. وهذا كلام أصيل من هذا الإمام الأصيل. فهذا الكلام جيد ليس فقط في هذا الفن، تجد بعض العلماء مثلا كابن مالك وكذلك هذا الإمام أو هذا العالم النحوي وهو صاحب تعليق الفرائد على تسيير الفوائد، وهو كان مخزوميا الدماميني ذكر في شرحه لتسيير مالك أنه الذي يجب على العالم أن يعرف المقيس أولا. المقيس وهو المشهور الكثير في كلام العرب هذا المقيس، ثم يعرف السماعي. وهذا نظيره كلام ابن عاشور هنا الآن. المشهور لا يكون إلا مقيسا، تفهمون قصدي؟ هذا المشهور لا بد يكون مقيسا، رأيت؟ فيعرف هذا أولا. وهذا في جميع العلوم، ليس في فن البلاغة ولا في فن النحو، لكن في جميع العلوم. ولذلك كان الإمام مالك يقول معنى كلامه عليكم بواضح العلم لا غريبه. الغريب قد يكون ليس بمشهور أو كذا، يعني اعرف المشهور أولا ثم أتي إلى ما ليس المشهور. هذا طريق الطلب. نعم. أما المعنوي فمنه التجريد، وهو أن ينتزع من أمر في صفة أمر آخر مثله. أيوة، أمر آخر مثله في تلك الصفة. كيف حالكم؟ انتزاعا وهبيا حتى تصير الذات الواحدة ذاتين. مبالغة لكمال الوصف في تلك الذات. مبالغة لكمال الوصف في تلك الوصف. وهذا في الحقيقة مهيع للعرب في كلامها. وشرحا لهذا نقول، فالعرب درجوا في كلامهم أن أحدهم إذا كان وحده مثلا يتكلم فيجرد من نفسه شخصا آخر ليواجهه بالخطاب حتى يكون نشيطا ومنطلق اللسان في الكلام. لأنه لو كان وحده مثلا يتكلم وهو وحده وليس معه أحد يخاطبه ربما لا يكون الكلام كثيرا هكذا، لكن يجرد من نفسه شخص آخر فيخاطبه فيقول: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي بسقط اللواء بين الدخول فحوملي. هنا قفا الحق يقال أنه ليس هناك شخص ثان في الحقيقة، إنما جرد من نفسه شخصا ثانيا أو شخصين فكلمهما حتى يسترسل جيدا في الكلام، لأن أمامه من يخاطبه فهذا يسهل عليه الكلام. لكن لو كان واحد يريد يتكلم ما يأتي هذا. فهذا النوع من التجريد عنده، فهو الآن يتكلم كأن معه شخصين وليس هناك إلا شخص واحد ونفسه، فهذا نوع من التجريد وأسلوب من أساليب التجريد. نعم. كقولهم لي منك صديق حميم، هذا قال كقولهم، فهذا مثال للتجريد، مثال للتجريد كقولهم إيش؟ لي منك صديق حميم. لي منك صديق، صديق حميم. ولئن سألت فلانا لتسألن به بحرا. هذان لي منك صديق. شوف صديق هذا هو قال منك مثلا، فمنك للخطاب وليس كذا، حرف للخطاب أو كاف ضمير اسم للخطاب، وقول صديق كأنه نزع من الكاف شخصا آخر، لأن هذا صديق غيبة. لي منك انتهى. صديق أي لي صديق، هذا الصديق مجرد منك أي مأخوذ منك، يعتبر شخصا آخر أخذه من هذا المخاطب. هذا أسلوب من أساليب التجريد عندهم، لي منك. ما قال أنت صديق، لو قال أنت صديق هكذا لا تجريد، لكن لي منك صديق، فهذا هو التجريد. نعم. ومن هذا مخاطبة المرء نفسه، وذلك كثير في الشعر كقول النابغة. ومن ايش؟ ومن هذا مخاطبة أيضا المرء نفسه، مخاطبة المرء نفسه، هذا اللي تقدمت الإشارة إليه. وذلك كثير في الشعر، هذا هو. فإن الإنسان الذي درج عليه أن الإنسان لا يخاطب نفسه، هكذا يقولون المخاطبة للغير تخاطب غيرك. كقول النابغة: دعاك الهوى واستجهلتك المنازل. دعتك الهوى، ويقصد بنفسه الكاف هذا من؟ هو نفسه. فهذا نوع من التجريد، فجرد من نفسه شخصا آخر ووجه الخطاب إليه. دعاك، هذا أسلوب من أساليب التجريد. وكيف تصابي المرأة والشيب شامل، هذا تكملته. وكيف تصابي أو وكيف التصابي أو وكيف تصابي المرء، وكيف تصابي المرء والشيب شامل، هذا تكملته. هذا كلام حكمة أو إرشاد وكذا يقول. وكيف التصابي، التصابي هو الميل إلى الصبا وفعل الصبا أي اللعب، فعل أفعال الأفعال في الصبا، هذا المقصود بالتصابي، أي تظاهر بفعل الصبيان من في اللعب وهو كبير في السن، هذا معنى التصابي. وإيش؟ والشيب شامل، والحال أن الشيب شامل. هذا العاقل يرعوي في آخر عمره، هذا مراده هذا، لكن يزداد سنك وتدخل في الشيخوخة ومع ذلك تلعب، ما هذا؟ وكيف التصابي، تصابي المرء والشيب شامل. نعم. ومنه طالب، ولذلك يقول بعضهم: أفي الموت ريب أيجمل عيب لمن لاها شيب له في القذال، أيجمل عيب لمن لاها شيب له في القذال، استفهام إنكاري أي لا يجمل للإنسان الذي يكون شائبا أو ذا شيبة أو شمله شيب أن يكون لاعب أن يكون لاعبا يلعب. لا لا استقم الآن، وإن كان الاستقامة مطلوبة من الجميع حتى الصبي أو حتى الصغير في السن البالغ مثلا، الاستقامة مطلوبة منه من الجميع شرعا شرعا. ما نقول الصبي أو ليس بالكبير يلعب، لا لا يجد ويعمل. نعم إيش إيش ها هو الصدر الأول، الصدر صدر البيت. دعاك دعاك يقصد نفسه. أيوة انتزع من نفسه، انتزع من نفسه شخصا يخاطبه لصفة هو واقع فيه، هي واقعة فيه هو. ها نعم. ومنه طالع قصيدة البردة البصيرية. البصيرية والبصيرية البصيرية. أمن تذكر جيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. تعرف القصيدة البصيرية؟ لا ما سمعت بها. البردة أيوة سمعت بها. هذه القصيدة في الحقيقة من جهة النسج العربي جيدة جدا، افهموا هذا، نظر إلى من هذه الناحية، ناحية النسج العربي، افهموا افهمون. لكن سبحان الله هو جاء في بعض الأبيات بكلام يخالف توحيد الله، تتعجب منه مع أنه في مدح الرسول. رأيت من ذلك، تعرف ماذا قال في هذا؟ ايش هو؟ من هو هذا؟ يا اكرم الخلق ما لي من الوذ به ها سواك عند حلول الحادث العمم. هذا منه. ومنه ومن ذلك ايضا بيت اخر، رايت وان من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. ماذا بقي لله؟ ماذا بقي؟ هذا في مبالغة في المدح، رأيت معانه في المديح، في مديح الرسول صلى الله عليه وسلم. ومثل هذا ليس بجيد، لكن من جهة النسج عموما للقصيدة فهو كان متمكنا بالعربية. ها لكن لو جمع إلى هذا الشرع لتم، لكن خالف في بعض الأمور في الشرع، رأيت. وهذا يقع للأدباء المتأخرين كثيرا في العصور الوسطى هذه كما يقال. ونظيره أديب الشنقيط الكبير، هذا الرجل أستطيع أن أقول أنه أقوى من صاحب بردة، أستغفر الله ما أدري، لكن حسب التجربة، إلا أنه وقع في مثل ما وقع عليه في صاحب البردة من الأمور التي تقول إنها شركيات. لكن ما أدري هل هذا مبلغ علمي، ما أدري. رأيت هو عنده قصيدة في المديح أيضا سماه أو سماها أنس الإطار والسلم الأوطار في مدح النبي المختار صلى الله عليه وسلم. هذه القصيدة جيدة وقوية جدا، لا تقارن بقصيدة البردة من جهة القوة والنسج العربي حقا، إلا أنه سبحان الله يظهر أنه ارتكب فيها ما هو أشد مما ارتكب البصيري في قصيدته من المخالفات، هذا الواقع. فهو عدد أشياء كثيرة جدا، يقول لولا الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلق جن ولا إنس ولا جنة ولا نار ولا ولا. فهذه الدنيا بسبب الرسول خلقت، هل صحيح؟ ها سبحان الله، نحن كبير جدا في علم العربية وفي هكذا. على كل حال هذه القصيدة البصيرية اعرف هذا عنها هكذا، لكن هذا الكلام الذي جاء به هنا في القصيدة البصيرية ايش هو ماذا قال؟ أمن تذكر جيران، هذا لا شيء فيه، هذا بداية القصيدة لا شرك فيه. نعم. ومنه المبالغة ومن تذكر الجيران بذي سلم مزجت دمعا جرى من مقلة بدم. ها؟ من تذكر جيران البيت. البيت تكمية. ايوه ابن عاشور يعرف البيت كثيرا لذلك يقول البيت ما مرت به كله. نعم قصد. اي نعم نعم. ومنه المبالغة المقبولة وهي ادعاء بلوغ وصف في شدته او ضعفه مبلغا يبعد او يستحيل وقوعه. هو ذا شوف هذا كلام صحيح هذا يدخل في باب المبالغة. بل ايش هي العبارة؟ وهي ادعاء بلوغ وصف في شدته او ضعفه مبلغا يبعد او يستحيل وقوعه. يبلغ او يستحيل وقوعه. هذا كلام جميل. قاعدة إيجازية للمبالغة عند الشعراء وعند الأدباء في الكلام العربي.